قطرات الندى. يا قاهرة، شغلت بك الأسماع والأبصار، وتزاحمت في بابك الزوار، فالحسن فيك سبى العيون، وإنها في كل ما تلقى لديك تحار، فلديك من صور الجديد مفاتن، وعليك من سحر القديم إطار. وقفت بك الأهرام شامخة الذرى، وكأنها للراسيات جدار، ولديك من عهد المعز بقية رسخت وزادت حولها الأنوار. الأزهر الوضاء مد رواقه، تهدى البصائر فيه والأبصار، ولأنت في العهد الجديد رواية تحكى، وتكثر حولها الأخبار. والنيل حين لثمته وضممته أغفى، ونام المارد الجبار، فضفافه في راحتيك مراوح، وفروعه في معصميك سوار، وجماله يبدي جمالك كله، إن كان يعوز حسنك الإظهار. شعر محمد التهامي، أداء خالد الذهبي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة في برنامج قطرات الندى. Thank you.